ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما استشعرتش الفرق ما بين الحياة مع الله والحياة بعيد عنه غير لما جربت الاتنين. كبداية أي شاب لقى إن صوته كويس بإجماع أهلي وأقاربي وأصدقائي على كده، فقررت أغني كما الشائع يعني، واستمريت 3 سنوات في الطريق ده إلى أن من الله علي بهداه. إزاي؟ حد نصحني أبطل غنى لأنه ببساطة حرام. ما تكبرتش على النصيحة وفضلت أبحث في الموضوع وأقرأ هنا وهناك، ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مؤيد بشروط ومعارض بشروط. وبعدين لقيت إنه في جدال في الموضوع، ففضلت إن... وبعدين لقيت إنه في جدال في الموضوع ففضلت إن أبطل الشيء المشبوه ده، والحمد لله بطلت. كان في تانية ثانوي تقريبا، من وقتها اترسخ عندي مبدئين: الأول إياك والتكبر على النصيحة، والثاني ما تبطلش تبحث وتستكشف في كل ما يشغل بالك. ما تبطلش تبحث وتستكشف في كل ما يشغل بالك. نقطة تحول حياتي حرفيا لما بطلت غنى. الحياة كانت مغيمة، كأن في ثقل على قلبي. ببساطة ما كنتش مرتاح، حسيت بهم وراح زي ما بيتقال فعلا لما بطلت. حسيت بهم وراح زي ما بيتقال فعلا لما بطلت. طيب وبعدين؟ أنا خلاص بطلت غنى بس لسه صوتي حلو، ربنا من عليا بنعمة مش عايز أخسرها. فكرت بقى في الإنشاد، وبعدين فكرت في الأفضل منه القرآن، وبدأت أتلو القرآن. كانت أول حاجة أنشرها للناس على جروب التالنت، ولقيت إعجاب كبير، لكن قالولي إني محتاج أظبط التجويد، فبدأت أتعلم فعلا. وبعد شوية تسجيلاتي بقت تنزل على صفحات، وعملت قناة ساوند، فبدأت أهتم في تعليم التجويد أكتر وأكتر. وبعد سنة وصلت اليوتيوب، فشديت أكتر في التجويد إلى أن وصلت لمرحلة كويسة بقيت كويس فيها بنسبة 85%. اهتميت بالتجويد علشان كتاب الله يجب أن يرتل كما أنزل، وما شيلش وزر حد لو بيحفظ ورايا. وعرفت إن تعلم التجويد أصلا فريضة، فحمدت الله على الخطوة دي جدا. كنت واثق في ربنا إنه هيعوضني خير، كنت واثق في ربنا إنه هيعوضني خير، كنت واثق إني لما أقرب منه خطوة هيهديني الخطوات. فجأة الحياة بتتغير، الغمامة بتنزاح، راحة نفسية مفيش بعد كده. الشهرة اللي كنت بسعى ليها بقت هي اللي بتسعى ليا، ومبقتش حتى عايزها، بقيت ببساطة مرتاح، سلام نفسي عظيم ولله الحمد. فالحمد لله الذي هداني لهذا. اللي عايز أقوله بجد، بلاش أغاني، حاول تاخد الخطوة ديت ولو على مهلك، بس اعقد العزم وتوكل على الله وهو هيهديك، وادعيله، ادعي وكلك ثقة إنه هيستجيب لك وينجيك. اللي أنا واثق منه دلوقتي إني بقيت على طريق صح، ربنا بعت لي إشارات بعد ما بطلت بسنة. ربنا بعت لي إشارات بعد ما بطلت بسنة. كنت في تالتة ثانوي وجبت مجموع ما يدخلنيش طب، قدمت تظلم أنا وزمايلي، لكن محدش منهم رجع له أي حاجة، لكني ما يئستش الصراحة، كان كل ثقة في الله إنه هيرد لي حقي ولو بعد حين، وكالعادة ما خيبش ظني أبدا والحمد لله. أخيرا أنا فخور باللي هبقى سايبه لنفسي لما أموت، راضي عنه وربنا يجعله في ميزان حسناتي. سلام صبحي، الدفعة 36.